قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أخوات. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والقانتات والصادقين

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في إخوانهن ولا أبناء إخوانهن

تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا إنا عرضنا الأمانة على السماوات